بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. طبعا الإنسان يبقى مين هو؟ إيه؟ يبقى آدم. كلمة إنسان وإن كانت مفردة، إنما تجمع أناسه في كتير، لكن وهي وإن كانت مفردة تطلق على الفرد وعلى الاثنين وعلى الجماعة، لأنها اسم جنس يطلق على كل واحد. يبقى كل واحد منا إيه؟ إنسان. بدليل أن الله استثنى من المفرد اللفظ ده الإنسان، استثنى منه جامع. ما دام استثنى منه جامع، يبقى هو جامع ولا لا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان أهو واحد، أهو لا في خسر، إلا الذين آمنوا. بقى بيستثني من المفرد الجماعة، ده يبقى الإنسان دي تطلق على من بقى؟ يبقى خلق الإنسان اللي هو مين؟ اللي هو إيه؟ آدم. طبعا وبعدين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه، جعلنا الانسان بقى المتكاثر دي، الله برضو هيبقى ايه؟ جعلناه يعني الانسان. يبقى الانسان يطلق على المفرد وعلى مين؟ وعلى الجمع. ولقد خلقنا الانسان، خلقنا بتطلق قلنا كما قلنا على اوجدنا من عدم، والخلق الناس انتم هتوجدوا اشياء معدومه بس من موجود، وحتجمد على خلقتكم، تفضل مجمدة كده ما تكبرش قدامكم كده، ولا تتناكح ولا تتناسل ولا اي عين. انا ولذلك بقول خير الايه؟ احسن الخالق ايه؟ الخالقين. ولما سيدنا عيسى هيقول ايه؟ واخلق لكم إيه؟ من الطين كهيئه الطير. يبقى الخلق وايجاد، بس ايجاد ربنا من عدم، وايجاد يتوالد ويتكاثر ويحس، وخلقنا لا من عدم بل من موجود، ماده موجوده ولا يتكاثرش ولا يجمد عند ايه؟ عند العالم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يبقى ده الإنسان الأول. كلمة سلالة، السلالة يعني إيه؟ السلالة هي خلاصة الشيء، خلاصة الإيه؟ الشيء. الخلاصة دي تسل من الشيء كما يسل السيف من غمده، تسل السيف من إيه؟ من الغمد. السيف هو الإيه؟ الأداة الفتاكة مش الغمد. يبقى الغمد اللي شاله انت كده، اللي فيه الجراب يعني، اللي فيه ايه؟ اللي فيه السيف. يبقى السلالة هي ايه؟ اجود الشيء يسله كده، ولما يسله كده يبقى خد النصة بتاعته احسن حاجة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما خلق الخلق عمل الطين زي ما بيقولوا احنا، لما لا مؤاخذة واحد يمسك شوية الطين، الطين ده بيبقى فيه رمل وفيه حصى وفيه اشياء مش عارف ايه وبتاع، يقوم يمسكها بقبضته. وجربوها انتوا كده، امسك شويه طين في قبضتك وبعدين زر عليهم بايدك كده، اقبض عليهم، تقوم تلتفت تلاقي الطين الناعم طلع من بين صوابعك، والخشن والرمل بتاع يفضل فين؟ او احنا خلقنا الانسان من الطين اللي هو اللي من سلاله استعلناها من الطين، يعني خدنا ايه؟ اجود انواع الطين، وخلقنا منها الايه؟ خلقنا منها الانسان. لما سيدنا حسان بن ثابت حب يهجي قريش اللي بيعادوا النبي، قال له: أذن لي يا رسول الله اهجوهم على المنبر ده. قال له: اتهجوهم وانا منهم؟ قال: اسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين. واحنا الكلام ده اللي نقول لك دي، ده سلالة كذا، ده سلالة. كلمة سلالة يعني ايه؟ يعني نسل ايه؟ له نسب كبير، حتى بيعملوها في الخيط، يعمل لك سلالة قال ويجيب شهادة ميلاد دي من دي من دي من دي، السلالة يبقى الشيء الايه؟ اللي جاي. ويقال في مدح انسان هو سليل المجد، يعني خلافة. يبقى سلالة من طين يعني ايه؟ يعني حتى من طين اجود انواع الطين اللي هي اللي ايه؟ الزبد، زبد الطين ده. نعم. ولقد خلقنا الإنسان الأول يعني من سلالة من طين. وبعدين احنا قلنا ايه زمان؟ قلنا: والدليل على صدق هذه القضية ما أثبته العلم التحليلي أو العلم المعمل التجريبي بأنهم لما جم حللوا الإنسان وجدوه 16 عنصر تبدأ بالأكسجين وتنتهي بالمنجنيز 16. أرض الأرض فيها عناصر كتير 113 ولا 111، إنما الإنسان مخلوق من الطين اللي بينبت الخصب ده 16 عنصر. لما حللوا الإنسان فيها إيه؟ 16 عنصر. ولما حللوا الطين اللي بينبت فيها الزرع دي وجدوها كام؟ 16 عنصر هي هي. يبقى التحليل في الدنيا بتاع العلم ده أثبت إيه؟ أثبت الصدق. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه، يعني جعلنا الإنسان ما خلقناه طين طين طين بقى خلاص، ما دام خلقناه وادناله الروح وبقى حي يبقى هو يتكسر من إيه؟ من نفسه بقى. ثم جعلناه، أي جعلنا اللي من الطين دي لما خلقنا تاني من إيه؟ من نطفة. برضو النطفة هو أصفى شيء في الماء، وصحيح برضو من النطفة أصفى شيء، لأن إحنا بناكل ونشرب ونتنفس قبل ما ينهضم الطعام، وبعدين الجسم يمتص منه أشياء يبقى بيستخلص من الطعام اللي ينفعه في تكوين الدم، والباقي ينزل في الفضلات. يبقى إذن إيه اللي الدم اللي بياخده صفوة إيه؟ صفوة الطعام. وبعدين بقى مش كده بس، والدم ده فيه أشياء كتير يمر على الكلى يترشح، وعلى الرئة يترشح، وبعدين يبقى ياخد الصفوة، والصفوة دي تطلع الدم بقى اللي بتيجي منه الطاقة بتاعت الإيه؟ بتاعت الإنسان. طب وبعدين؟ قال لك وبعدين بقى من الدم اللي هو صالح ده اللي هو جه من الطعام خلاص، وبعدين راح على الرئة اتنقى، وراح على الكلى اتنقى، وبعدين طلع منه إيه؟ النطفة اللي انت حت ايه اللي انت هتوجد. يبقى خلاصة الاشياء ولا لا؟ يبقى برضو من سلالة ولا مش من سلالة؟ يبقى من سلالة. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. ليه؟ النطفة اللي هي بيتكون منها الجني المنوي، والنطفة دي لها بيئة تعيش فيها اللي هي المني. يبقى المني هو الجو السائلي اللي يعيش فيه الايه، ولذلك نطفة من مني يمنى. النطفة مأخوذة من مين؟ من المني. يبقى إذا الطعام اتكون منه انهضم وتكون منه دم، الدم اتنقى، وبعد ما يتنقى بقى دم صالح لإيجاد الطاقة في الايه؟ في الأجهزة. نقوم ناخد منه ايه؟ مني، وناخد من المني النطفة. تبقى في صفوة ولا مش صفوة؟ سلالة. ثم جعلناه نطفة، وبعدين جعلناها في قرار مكين. قرار يعني مستقر، حتى استقر فيه. ولذلك تجد بقى الرحم اللي هيستقر فيه معمول له تحصينات بقى، عظام الحوض، شوف الحوض معمول ازاي، العظام اللي في الظهر واللي في الجنب ده علشان لسه طري، هيبقى على كوم مضره ومش عارف بقى بيحافظ على ايه، في قرار الايه مكين. ثم ايه خلقنا النطفه، تتعلق كده بجدار اللحم هنسموها الزيجوت. طيب وبعدين بقى ما دام اتعلقت بجدار الرحم يقوم يبتدي بقى ايه ياخد غذائه من امه، ياخد غذائه من ايه؟ من امه. ومن العجيب ان ما دام الام تحمل ما يجيلهاش حيض، لما ما تكونش حامله يجي ايه؟ حيض ينزل. ايه اذنها عندها استعداد ان شويه من دمها يطعم له حاجه، فان كان الجنين موجود يقعد يغذي فيه، مش موجود ينزل بره. نطفة في ثم ايه خلقنا الايه النطفة علقة. امتى تبقى علقة؟ لما تخصب في البويضة بتاعت الانثى. وبعدين خلقنا العلقة مضغة، قد ما يمضغ قد المضغة كده اخلاق. وبعدين المضغة ايه، ولذلك احنا مرة المضغة هتنقسم قسمين، مضغة مخلقة وغضمة وايه في اية اخرى، عشان تفهم ان القرآن مش بيكرر، ده بيجيب في كل حتة لقطة. هنا قال مضغة سكت، قال هناك مضغة مخلقة وغير مخلقة. المخلقة بتتخلق بقى الجوارح والمش عارف ايه وده يبقى ايه وده يبقى ايه، وغير المخلقة قلنا دي ريزيرف او احتياط الصيانة، لما يحصل عطب في اي حتة نقول لغير المخلقة مدي بقى دي ووظفيها ونخلي الجرح يتلئم وخلي العظام تتلئم مش عارف ايه الصيانة. فكسونا العظام ايه لحمة ثم انشأناهم خلقا اخر. هو كان لحد دلوقتي خلق تابع لامه، لما يشاء الله انه يتولد بقى يقول له لا باش الحال وحدك بقى بقيت خلق اخر ما انتش تابع لمين. ولذلك الصعب في ساعة ما ينفصل عن امه ويستقبل حياة ذاتية، لان زياد هيستقبل حياة ذاتية لازم الاجهزة تبتدي تشتغل. اول جهاز يشتغل النفس، ولذلك ربنا عمله انه هو ينزل براسه. لما ينزل براسه يسلكه بقى، ما دام الدكتور يسلك المناخير دي والبق وبره ينحشر الواد زي ما ينحشر الحياه، وبعدين يبتدي ايه. انما الخطا او الخطر ان الواد يبقى مقلوب، ولذلك يشوف الواد مقلوب ولا مقلوب يعني ايه، لان راسه مش تحت. كانت راسه تحت تبقى سهل، تروح الراس خارجه وابتدى بمجرد ما يشم نبات العين يجي الحياه مستقله. انما لو الراس فضلت وهو انفصل من الرحم ما عندوش حياه ذاتيه من امه، ولا عندوش حياه، ما عندوش حياه تبعيه من امه، ولا حياه ذاتيه من نفسه، يوم يموت. يوم ايه؟ يقوموا يلحقوا بقى ويعملوا ايه، يتفننوا يعملوا ايه القيصري عشان يعملوا العمليه دي ما شاء الله. ثم انشاناه خلقا لوحده بقى، اشتبع ما اش تبع امه بقى. فتبارك الله احسن. لما تطلع طين وبعدين سلاله مش عارف من ايه وايه، وبعدين يبقى كذا وكذا وكذا. الواحد لما يسمع الادي ايه، سبحان الخالق بقى الانسان ده وطالع من المراحل دي كلها الله. ولذلك حدثونا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرأ هذه الايه قال عمر قبل ان يقول رسول الله تبارك الله احسن الخالقين، قال اكتبها فقد نزلت. مما يدل على انه انفعال طبيعي في العجائب دي، ان البشر نفسه يستقبل تبارك الله احسن. وقالوا ان معاذ بن جبل نطق بها ايضا، وواحد تاني اسمه عبد الله ابن سعد ابن ابي السرح نطق بها ايضا، الا ان الاثنين قالوها عجب وانتهي العجب عند الله. انما دوكها عجب وعجب من نفسه، قال بقى انا قلت فتبارك الله خلق الخلقين، وبعدين النبي قال لك اكتب لي، طب ما انا بنزل قرانه وانا واخر. وارتد بسببها، ارتد. شوف واحد خدها ايه وواحد ايه خدها ايه. ولذلك هناك حيجي في ايه هناك ايه ممن افترى على الله الكذب او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، ومن قال سانزل مثل ما انزل الله. اهو هو عبد الله ايه قال بمجرد ما قال فتبارك الله احسن الخالقين، قال الله طب ما انا بقى نزل عليها زي محمد، نزل عليها زي محمد يعني بقى ربنا، يبقى اوحي اليه، يبقى برضه لسه مؤدب برضه كلام ما يقولوش الا رب يوحي به. انما انت وبعدين تعالى شويه ولا ايه، سانزل مثل ما انزل الله، مش ضروري بقى الله دي. الله الله الله. فارتد. فلما ارتد ظل الى فتح مكه، فلما جه فتح مكه سيدنا عثمان شفع له، فلما سيدنا شاع عثمان يشفع له صمت رسول الله يعني ما اداش كلمه. وبعدين لما لقى سيدنا عثمان يعني حريص على ان يمسك، فسيدنا عثمان اخذ من صمت رسول الله انه هو ما عملش في حاجه زي الباقيين، خده مش ام النبي قال للصحابه اما كان فيكم من يجهز علي، كانش واحد منكم كده يقوم. فقالوا له يا رسول الله لو أومأت لنا برأسك يعني وزيتنا عليه يعني. فشوفوا ايه، شوف النبوة تقول ايه، ما ينبغي ان يكون لنبي خائنة الاعين. ما بس ما تجيش شوف ازاي يبقى له خائنة الاعين ووزي وموزي، لو عملتها انتم من نفسكم ازاي بعد، انما انا وزي ما تنفعش منا دي. وبعدين يشوفهم عشان تعرف برضو ان سيدنا عثمان بركاته عملت ايه، خلته يؤمن ويحسن اسلام تاني، وبعد ذلك يولى مصر اوالي مصر من الخلافة، وبعدين يعمل فتوحات افريقيا، وبعدين الضجة اللي انعملت في بلاد النوبة يروح هو اللي يسكتش ويطهر. شوف ربنا متدخله له ايه. فتبارك الله احسن ايه الخالقين. شوف بقى، ثم انكم بعد العجائب المرحليه دي اللي وصلتهم شو، تبارك الله احسن الخالقين، قال اوعوا بقى تفتكروا انها حياه على طول كده، ثم انكم بعد ذلك لميتون. الله بيتكلم عن مراحل الحياه، ثم يتكلم عن الموت مع مرحله الحياه. ليه؟ قال لك عشان تستقبل الحياة ومعها ما ينقضها. ما تستقبلش الحياة بتعاليها، لا اعرف انها هتنتهي. ولذلك احنا قلنا زمان في قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك الذي ايه بيده الموت وهو على كل شيء، الذي خلق الموت والحياة، ويقدم الموت قبل الحياة حتى تستقبل الحياة، وتستقبل قبلها ما ينقض الحياة فلا تغتر. تقول له هي ميتة ميتة، ولذلك ما يقولوا انك ميت وانهم ميتون. الناس بتفهم ميت يعني يموت كده، لا ده مخاطبة انك ايه ميت وانهم ميت. الميت هو ما يؤول امره الى الموت وان كان حيا الان، يبقى كلنا ايه ميتون. انما الميت بسكون اليكلك هو الذي يموت بالفعل، وما الميت الا من الى القبر ايه يحمل. ثم انكم بعد ذلك لميتون، وبعد ذلك اي بعد الخلق من الاطوار التي تقدمت من سلاله من طين الى اخره، فتبارك الله احسن الخالقين. فبعد ذلك نعى الله الينا انفسنا قبل ان يخلق فينا الحياه، الذي خلق الموت والحياه نعانا قبل ما ننخلق حتى. هنا يلاحظ ان العبارتين هنا ثم انكم بعد ذلك لميتون، في حاجه اسمها التاكيد في اللغه. التاكيد انك انت تجيب الجمله اسميه فيه، تقول يجتهد محمد وتقول محمد مجتهد، يبقى اديت ثبوت واستقرار، لان يجتهد يمكن دلوقتي لكن مجتهد محمد، يبقى انت اكدت بالجمله الاسميه ثبوت. ومرة تلاقي شك من حد تقول إن محمدا مجتهد، تزود التأكيد، ولا تزودش التأكيد إلا على مقدار وجود إنكار قدامك. إنما اللي يسمع اللي يقول لك كده ما تأكدلوش. هتيجي الواحد أول كلام ليه كده تقول له والله العظيم إن محمد مجتهد، مش ممكن. أنت هتقول له محمد مجتهد، فقال لك يا شيخ، تقول له إن محمد مجتهد، يا رأي المشكلة ما مش مجتهد، والله إن محمد. يبقى التوكيد بيجي على مراتب ايه؟ مراتب الانكار. خلي الذهن ما تاكدوش كلام ابدا. فهنا الايه هنا ايه؟ ثم انكم بعد ذلك لميتون، جمله اسميه وفيها ان، وان فيها اللام لميتون. الله، كل دي توكيدات ليه؟ طب تعالى في البحث ده، لحدش بيشك في الموت، تاكد دي ليه يا الله؟ ده حدش بيشك في الموت، ده الشك كله في البعث. لكن يقول ايه؟ ثم انكم يوم القيامه تبعثون، من غير ثم انكم يوم القيامه لا تبعثون، ما اكدهاش زي ديك بقى. اللي فيه انكار ما ياكدوش اكتر، واللي فيه تسليم ياكده اكتر. قال لك ايوه، ده مين اللي بيتكلم؟ الله. يقول لك لان لغفلتكم عن الموت كانكم مكذبون به، فباكد لكم انكم هتموتوا. وأدلة القيامة واضحة، ما يصح لأحد أن ينكرها، ولذلك أخليها أقل في التوكيد. يبقى أنتم غفلانين عن الموت فكأنكم منكرون. ولذلك النبي يقول في حديث أخرى: لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. كله فاهم حيموت، إنما يعني برضو كده يعني يبعدوا عن إيه؟ يبعدوا عن نفسه. ثم إنكم يوم القيامة، ما قالش إيه ثم إنكم يوم القيامة لمبعوثون زي ما قال لميتون. قال لك لا، ده نصب الأدلة على وجود البعث، دليل على أن دي حاجة ما كان يصح للعقل أن يقف فيها، ولذلك سأطلقها إطلاقا بدون مبالغة في التوكيد. إنما اللي الناس متشكك فيه وبتهمله، أنا ده هو اللي إيه؟ قال لا أكده. شوف بقى إزاي بصروا الحق سبحانه وتعالى بعقليات خلقه وبنفوسهم وبملكاتهم. لما اتكلم عن المراحل، كم مرحلة؟ من سلالة ايه؟ من طين، ونطفة في قرار، والنطفة بقت ايه؟ والعلقة بقت ايه؟ والخلودغة بقت ايه؟ هزار، والهزار انكسرت ايه؟ لحم، وبعدين انشأناه خلقا يبقوا كام؟ زي السبعة اللي تقدمهم، زي السبعة اللي تقدمهم. عشان كلمة سبعة ايه؟ لها مواقف كبيرة او يبقى السبعة اللي تقدمهم قد افلح المؤمنين الذين لا هم سبعة. ودي مراحل الخلق كام؟ وبعدين يجي بعده يقول ايه؟ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. الله الله الله، بقى سبعه للغايه وسبعة للمغيى له وهو الإنسان، وسبعة للسماوات اللي مخلوقة علشان مين، ويجي في آية تانية ومن الأرض إيه مثلهن. يبقى سبع سماوات وسبع إيه، يبقى أول سبعة في قد أفلح المؤمنون، ثاني سبعة في مراحل الإيه الخلق، ثالث سبعة في السماء وفي الإيه وفي الأرض. هذه واحدة. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، طرائق جمع طريقة أي مطروقة، أي إيه مطروقة، مطروقة للملائكة يعني، ولا الشيء المطروق هو اللي يبقى له حجم ويتسع بالطرق، كل ما تطرق فيه شوية مش بيجيب حتة حديدة كده ولا حتة نحاس ويقعد يطرق عليها تقوم تعمل ايه تتسع كده. والسماء شوف بقى عايزة قد ايه المطروقة دي، قد ايه دي، خلاص شوف بقى الكلام. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ما جابش هنا الارض ليه؟ لان الارض احنا ثابتين عليها ما فيش منها خوف، انما من السماء اللي فوقنا دي لو اتدربكت. ولذلك يقول لا انا عامل حسابي وياكم ما كنا عن الخلق غافلين، ولذلك هنمسك السماء دي باذن احله، ويمسك السماوات ان تقع على الارض الا باذنه. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. يعني عشان تشوفوا كده، وعايزين بقى تعرفوا ان الكلام ده صادق، وانا ماسكها كده اهو في الجو كده اهو مفيش اي مدفوع ابدا اي حاجه. شوفوا بقى حاجه انتم بتشوفوها، هو لم يروا الى الطير فوقهم صافات؟ طب الطير بيعمل بجناحته كده يقوم يعمل ايه؟ يعمل مقاومه للجاذبيه بانه يحط جناحه على البتاع ده، والزي اللي بيعوم واللي بيعوم بيعمل ايه؟ خايف لينزل يغرق يقوم يعمل بايده كده على الميه عشان يعمل مقاومه للجاذبيه. مش بيعمل كده؟ قال طيب الطير بيعمل كده عشان يطير ولا يقف الجو. طب في ساعه ما يصف الجناح بتاعه شوفوا عمل ايه؟ اولم يروا الى الطير فوقهم ايه صافات ويقبضن يقف كده، وتشوف انت تستعجب عامل كده اهو اللي هو عمال طاير ولا بينزل ويقبض، ما يمسكهن الا الرحمن. فاذا قلت لكم انني بمسك السماء والارض اهي الصوره قدامكم اهو، الطير بيطير بيرفرف بجناحه وبعدين يصف الجناحين كده ويقبض ما يعملش بيهم حاجه ويفضل ايه، يبقى اللي مسك الطير ده ايه يبقى يمسك السماء ولا لا يمسك. فبقولوا ما كنا عن الخلق غافلين، يعني عملنا لهم ايه تامينات ضد ان السماء تتدربك عليهم ومسكناها باذنه. يا ترى دي برضو المخلوقين اللي هم الناس اللي احنا، ولا ما كنا في الخلق للسماء مش عاملين ترتيبنا انها فرق عاملين ترتيبنا؟ يبقى ما كنا للخلق للسماوات عاملين ترتيبنا، ولمصلحتكم عاملين ايه ترتيبكم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. الغفلة معناها ايه؟ ترك شيء لانه طار من البال. لا ما عندناش الحكاية دي. وبعدين يبقى الاول سبع اشياء قد افلح المؤمنون، سبع مراحل الخلق، سبع سماوات وسبع ايه اراضين سبع. هات بقى وانزلنا من السماء ماء بقدر، وانزلنا من السماء ماء بقدر. طيب فاسكنناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. قل ارايتم من اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. نقدر تنشفت ولا بقى. طب انزلنا من السماء ماء، وهل الماء مقره السماء؟ لا. ما المقر ايه؟ ام قال لان الحق سبحانه وتعالى قال في ايات اخرى، قل ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين كده؟ نعم. وجعل فيها من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. يبقى خلق الارض مقدر فيها ايه اقواتها. اول قوت للانسان استبقاء الحياه الهواء، وبعدين الميه، وبعدين الايه الطعام. يبقى كم مرحله؟ الانسان يصبر على الطعام اكتر من مين؟ من الميه. ويصبر على الميه اكتر من مين؟ من الهواء. الهواء ما يصبرش عنه. يبقى مقومات الحياه ايه؟ قوت الحياه هو ايه؟ الاول الهواء، الثاني الايه، والثالث الطعام. على الاول ما دام قدر فيها اقواتها يبقى قدر في الارض برضه الاول، عندنا مقاوم الحياه الاول. ولذلك احنا بنقول لما يجوا يطلعوا في الجو يقول لك ايه، ساعه ما يترك الغلاف الجوي يمتنع الهواء، يبقى الغلاف الجوي ده معقول لمين؟ كانه حته من الارض. الغلاف الجوي ده حته من الايه؟ لانه مخلوق فيها مقاوم حياه وقدر فيها ايه؟ اقواتها. طب ما دام هو مقاوم حياه يبقى مخلوق، ويا الايه؟ ويا الارض. يبقى ايه وبعدين طيب والمي ما هي مقدر فيها ايه؟ الحياه. ام قال لك لكن خد بالك بقى ان اللي ربنا بينزله من السماء وبيمتن علينا به ده الماء العذب اللي احنا بنشربه ونسقي منه الانعام ونروي منه الزرع، انما ده كله جاي منين؟ من الملح اللي في الارض. يبقى اذا من نزوله من السماء مرحله تصفيه وتقطير نهائيه، قطر زي ما بتقطر انت الايه؟ المي. يبقى اذا الماء لما انخلق انخلق فين؟ في الارض. وبعدين عملوا مالح عشان ما يتغيرش، بالملح نصلح ما نخشى تغيره. ولذلك اي حاجه تعملها كده يحط عليها ملح يطبغوها يعملوها مش عارف ايه يعملوا ايه كل ده موجود. ما شاء الله الله. يبقى اذا الماء عشان ما تعطنش وتعمل مش عارف ايه وبتاع. ولذلك نادر انك ما تلاقيش ماء مالح يعطن، انما ماء من العذب وفضل كده يعطن بقى وتبقى ريحته وحكه ومش عارف مش كده ولا ايه. الله. تبقى اذا الماء مالح في الارض، يبقى ما انزلنا من السماء ماء اي ماء عذبا صالح لشرب ولشرب الحيوانات ولري الايه؟ ولكن بننزله بايه؟ لاننا لو نزلناه كده اهو يهلك، زي ما عمل الطوفان بتاع نوح وزي عمل في سد ايه؟ في سد مار. انتوا تاخدوا من الماء اللي تنزل من السماء بعد مراحل التبخير يطلعها من الماء المالحه. ولذلك قلنا الرقعه بتاعه البحر تبقى ايه؟ واسعه. وبعدين بعد ما يطلع بخار يصادف طبقه ايه؟ بارده، يوم يتكثف وينزل ايه؟ وينزل. انت لما تيجي في القدر وتشوفه بيغلي كده وبعدين تيجي تشيل الغطا بيحصل ايه؟ يطلع دفعه بخار قويه كانت مكتومه بالغطا، انما الغطا يبتدي ينزل منه ايه؟ نقط. اهي النقط دي بتمثل المطر. ليه نقط؟ قال لك لان الحراره طلعت البخار الغطا اقل حراره من باطن القدر، فيبتدي الماء ايه؟ ينزل. اهو ده التقطير اللي هو زي الايه؟ المطر اللي بايه؟ بينزل. وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بايه؟ قدر ايه؟ معلوم. وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض. مش بس انت بتاخد من الميه اللي تيجي من المطر، لا، اللي يزيد عن حاجتك نخلي الارض ايه؟ تشربه. فسلكه ينابيع في الارض. ومن العجيب بقى علشان تفهم القدره الدقيقه في هذه المساله ان الماء بتاع استطراق، يعني ما فيش حته عاليه يبقى فيها ميه واطيه، لا، يمشي كده يمشي استطراق. طيب الميه اللي احنا بنعمل بنزق طرمبه تطلع ميه عذبه ويمكن تبقى في ريح البحر المالح، طب ودي ازاي جت؟ ده دليل على انها مش مستطرقه، الماء لوحده مالح لوحده ودي ماشيه في شعيرات لوحدها، ويمكن يبقى في قلب البحر المالح نفسه وتطلع ميه ايه؟ ميه. فسلكه ينابيع في الايه؟ سلكه ينابيع في الارض. اذا الميه دي عشان لما ما يبقاش فيه مطر عندك تبقى تقدر المياه الجوفيه، والمياه الجوفيه مش هي اللي بتسعفنا دلوقتي؟ ما هي المياه الجوفيه هي اللي بتعمل ايه؟ بتسعفنا قوي. ليه؟ لاننا نفحص عليها ونجيبها وبعدين نروي ايه؟ نروي منها. ده كلام على الاول. فاسكناه في الارض. ليه اسكناه؟ علشان في وقت عدم المطر تستطيعوا تستنبطوا، وانا على ذهاب به لايه؟ لقادرون. انشانا لكم به جنات، يبقى ميه وجنات من نخيل واعناب، ولكم فيها فواكه كثيره منها تاكلون، وشجره تخرج من طور سيناء اللي هي الزيتون تنبت بالدهن اللي هو الدسم اللي احنا بنقول عليه، وصبغ للاكلين. هات بقى لما تاخد الزيتون كده وتعمله مش عارف ايه وتجيب العيش وتغمسه فيه كده يقوم يدي لون ايه؟ اسمه صبغه للايه؟ للقدر. وبعدين وان لكم في الانعام العبره الى اخره. تبص تلاقي الهكات اللي جابها الماء والمش عارف ايه برضه سبعه. يبقى سبعه فقد افلح. وسبعة في مراحل خلق مين؟ الإنسان. وسبعة في اللي نزله لنا لتقوت هذا الإيه؟ الإنسان. وسبعة في السماء كلها إيه؟ سبعة. شوف بقى يا سيدي كلمة السبعة دي عملت إيه؟ ضج عند العلماء. إحنا كنا في السعودية وكنت في أستاذ في كلية الشريعة ومعنا أساتذة ومعي رئيس بعثة بتاعتنا ورئيس بعثة المعارف. رئيس بعثتنا غفر الله له ورحمه الشيخ زكي العيس. رئيس بعثة المعارف صلاح بك الباقر. اللي كان ويانا الشيخ محمد أبو علي اللي هو كان شيخ مع الطنطة هنا وكان أستاذ ويانا، والشيخ إبراهيم عطية ويانا، الشيخ محمد أبو طالب شاهين. كل دول كانوا ويانا وبنجلس في الفندق كل ليلة ومعنا يعتبر يعني شيخ علماء المملكة السعودية اللي كنا نعرفه الآن السيد إسحاق عزوز. فكل ما نقعد نتناقش في بعض الايه، فمن ضمن الأشياء اللي أثرها الشيخ إبراهيم عطية في إنه ايه كان بيقرأ في القرطبي وجي عند كلمة السبعة دي وبيقرأ فيها ايه، أن سيدنا عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب لسيدنا ابن عباس: يا ابن عباس، أتعرف متى ليلة القدر؟ امتى؟ فقال له يعني خلي بالظن انها يوم 27 ليلة 27. فقال له لأن ربنا خلق الايه؟ سبع سماوات وخلق الإنسان في سبع مراحل ونزله مقومات حياة سبع ايه مراحل ومش عارف ايه وبتاع، فدي تبقى انا قلت انها 27. لما قال لنا الكلام ده قلنا طب باش يعني اسمها سبع، طب ده هي 27 ودك ها؟ سبعة، ايش الحكاية دي؟ خلاص كده؟ فالشيخ محمد أبو علي أطال الله عمره قال ما تقوموا بنا ندخل الحرم نصلي ركعتين لله، لأن أنت بتقول لنا كل ما يحزبنا أمر نقوم نصلي، بلاش ما نصلي هنا في الأوتيل، نروح نصلي في الحرم ويمكن ربنا إياه. فأمنا كان السيد إسحاق اللي هو الرجل العالم الفاضل المحقق عنده أصنص العلم ما كانش جه، فلما سأل علينا وقالوا لنا دار حرام قالنا ولا انا قاعدين انت ايه قاعدين ما شاء الله ايه تجمعوا على خير. فقلنا بقى الحكايه خلاص كده، احنا بنتناقش بعد ما صلينا اللي هي ركعتين سنه الطواف، واذا برجل لله نعرفه وعليه شبه الناس اللي يقولوا مكذوبين مش معتمد، فقعد وعمل ودنه كده وسمع لنا. ام قال الله، هو النبي مش قال التمسوها في العشر الاواخر؟ ما تسيب العشرين يوم وتحسب. تسيب العشرين يوم دولي بس وبعدين نبص لهم نلاقيش. قعدنا سيبنا العشرين يوم كأن وحدة الزمن اللي حتوجد فيه القدر مش العشرين يوم دول، هو قال التمسوها في العشر الايه الاواخر، والعشر الاواخر نعد بقى نبقى هي الوحدة. شوف السبع فيها مين؟ قال لك ليه السبع وايه وعشرين وفوق كل ذي علم عليم. أطال الله عمر من بكي من هؤلاء وغفر الله ورضي عن من إيه أمن ذا. هات بقى، وأنزلنا من السماء ماء أي عذبا بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات. احنا قلنا الجنة هي المكان اللي فيه زروع تستر اللي يمشي فيها ما يبانش روح عليها كده، او تستره عن الايه عن الخارج لان فيها كل ما ايه ما يطلبه من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة. النخيل والاعناب ده كان عند العرب يعني مسألة ايه لكم فيها فواكه كثيرة يعني ايه لان ما حصرش بقى ديا ومنها ايه تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء، طور جبل منسوب لايه لسيناء، وسيناء ده المكان حسن، الطور اللي في المكان الايه الحسن. طيب حسن ليه؟ لانه في الارض التي بارك الله فيها سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى الايه المسجد الاقصى الذي ايه باركنا ايه حوله. تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، الدهن ده اللي هو الدسم القدام، وصبغ للاكلين، صبغون بها الطعام كده يسقسقوا فيها الطعام كده وايه وياكلوه. ودي بقى مساله ما عرفناش قدرها لما رحنا لبنان، كان في زمن جني الزيتون، ولما يجنوا الزيتون في معاصر المعاصر دي تعصره علشان يطلع ايه منه الزيت، يعملوا بقى المعاصر. فلما الزيتون يبقى لسه طازه ويعملوه في المعاصر ينزل منه بقى الزيت، يقوم يجيب لك اشهى اكله في حياتك ايه، ان يجيب لك الزيت ساعه ما يعصر، والعيش المشطوع اللي هو مفروض قوي دي، وروح عملوا لك كده بالبتاع وتعملوا سندوتش وتاكله. ان كلته لا مش ممكن تستلذ باطعام ايه. ولذلك قال وصبغ للمين، وصبغ للاكلين. الله وان لكم في الانعام لعبره. مسك لنا واحده من النعم دي، الانعام اللي هي الابل والبقر والايه والغنم. والابل معروفه، البقر معروفه، بس الجاموس الحق بها. الجاموس ايه؟ بس الجاموس ما كانش فين؟ ما كانش في البيئه العربيه في السعوديه. نعم. والغنم يشمل الضأن والايه والمعز. لذلك ايه سوره الانعام يقول ايه؟ ثمانيه ازواج ايه، من الضأن ومن المعز ومن الابل ومن الايه ومن البقر. ادي الانعام. وفيه يقال انعام ونعم، نعم نين مفتوحه وعين ايه مفتوحه. خد بالك هنا، وان لكم في الانعام العبره. ايه العبره دي؟ مش هو قال من سلاله من طين وخدناكم من الصفوه الصفوه والنطفه خدناها مش عارف من ايه وعملنا كده؟ ام قال اهي دي هتشوفوها في الانعام، تقعد الانعام تاكل وترمرم من ده ومن ده ومن ده، وبعدين يبقى في الفرد حاجات بقى ساعة ما تطلع منه ما تطيقش ريحتها. لكن من بين فرس والفرس اللي هو الايه اللي بيطلع في الامعاء اللي احنا بنسميها المصارين دي، من بين فرس ودم لبنا خالصا، الدم احمر والفرس معطن ومنت، وبعدين يجي اللبن يطلع من ايه من الاثنين ايه دي السلالة برضه نعم. طب نسقيكم مما في بطونها، في بطون ايه الانعام. طب في آية تانية، نسقيكم مما في بطونه بالهيه، واحدة بالافراد وواحدة بالنعم. ام قال لك لان احنا ما بناكلش اللبن من كل الانعام، بناكله من الانثى بس. يبقى لما يقصد البعض يبقى يقول من بعض، من بعض من بطون البعض، تبقى كلمة هيه دي مش راحة للأنثى والذكر، لا للأنثى بس للبعض. نعم. وكلمة نسقيكم سقى وأسقى فيه الاثنين، ووردوا الاثنين في القرآن. وسقاهم ربهم، وهنا يقول ايه أسقيناكم مش سقيناكم، ونسقيكم من أسقى، يبقى فيه سقى وإيه وأسقى. بعض العلماء يقول لك ده مترادفين واستعملوا، لا مش مترادفين، كل واحدة لها معنى. سقى ساعة ما تديله يشرب، إنما أسقاه جهز له لما يحب يشرب يلاقيه. ولذلك لما قال في ربنا قال سقاهم ربهم شرابا طهورا، إنما دي أسقيناكم يعني عملنا لكم إيه مستودع، تبقوا ايه تاخدوا منه انك لما تحبه. زي ما احنا قلنا مرضع ومرضع، اللي صالحه للرضاعه وغير اللي بترضع بالفعل والبذل في حق الايه تسهله كله ايه. نعم. وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها. ما قالش بقى من بين فرس علشان ايه تانيه، عشان تعرف ان التكرير مش تكرير، ده لقطات لشيء واحد، لزوايا شيء واحد. هنا بقى ما قالش الحكايه بتاع من بين فرس ايه ودم لبنا ايه خالصا سائغا للشاربين. نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره. مش بنقص الوبر بتاعها والشعر ونعمل منه ملابس، وما كان زمان يعرفوا الملابس دي، ما كانش يعرفوا الملابس دي، وكانوا حتى الناس الزهاد والمتصوفه يبقى اللباس بتاعهم خشن لانه صوف متاخد كده مخزون زي ما يكون، يقعد يحك في ايه. لكن دلوقتي بقى للمطرفين ويعملوا بقى زي الحرير ويقول لك ده سلكه وده مش عارف ده ايه وده ايه. نعم. ولكم فيها منافع كثيرة، ويعملوا منه الايه الفسطاط الخيمه، ويعملوا منه المشك، كل الحاجات دي. ولكم فيها منافع ايه كثيره، ومنها تاكلون لحمه، تاكلون ايه لحمه. وجاب ومنها تأكلون عشان اللحم دي لأنه يمكن آخر حاجة ينتفع بها في الحيوان. لذلك قلنا لما يتعرض لموت ولا لأي حاجة ولا الخنقة إشان أحرقبت يقول لك يلا استفيد بي أحرقبت خلاص حمقان. وعليها آية ثانية بتقول وتحملوا إيه أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا إيه إلا بشكل إيه الأمر. يبقى برضو لقطة تانية أكيد ربنا سبحانه وتعالى ما بيجيبش قصة الحاجة، بيجيب كل لقطة تدي فايدة علشان تفضل مربوط بالقرآن كله. ومنها إيه تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. عليها قال لك لأن الأرض تبدأ ثلاث أرباع الأرض مية، يبقى تقول لي عليها أنا هركب المواشي. طب والحتت التانية اللي أوسع من الأرض دي اللي أوسع من، طب اليابسة بنقول فهنركب الحيوانات. قال لك لا أنا ما سبتكش برضه في الإيه في البحر، الحتة الواسعة دي الثلاث أرباع الأرض مية، يبقى لازم أعمل لك فيها مطايا إيه مطايا أيضا. وعليها وعلى الفلك تحملون. بعد ذلك شوف الدقة بقى، بعد ما ينتن بالأشياء دي يقوم يقول لك بقى بقى المقدمة فقد أفلح كام سبعة، وبعدين مراحل الخلق كام والسماوات مواد القوت سبعة، خلاص كده. وبعدين جاء في آخر حتة وعليها وعلى الفلك تحملون. وبعد ذلك جاب اللي له صلة بالفلك اللي هو من بقى سيدنا نوح. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، شوف إزاي بقى جاب منزلنا مدرجنا، وبعدين راح جايبها لمين وعليها، لأننا هنقول طب والفلك دي إزاي عملها، طب ما فيش يعني بتطلع بالتنبت. قال لك لا وعلى ربنا إيه وأوحينا إليه، يبقى جاية من السماء. بس المواد جت بأشياء اللي هي الدواب والأشياء بتاعت الأرض جاية بإيه بالإيجاد كده والبتاع وحاجات زي دي وبالأسباب ومش عارف التوالد، ودي بقى جت مع مين مع الوحي. أوحينا إليه إيه نصنع الفلك بإيه، كلمة بأعيننا دليل على أنها صنعة دقيقة قوي. يقول لي أنت مش هسيبك تصنع كده وتقعد تلخبط فيه إيه، ده بأعيننا أنا شايفك أهو، لا اعمل دي لا حط دي اعمل دي. وحملناه على ذات إيه الواح ودسر، الدسر اللي هي الحبال اللي كانوا زمان بيربطوا مش مسامير وبتاعوا حاجة زي دي، يجيبوا الحبال ويربطوا ألواح الخشب فيه في بعضها، بس يحكموا الربط علشان إيه عشان اللوح يجي في ريح اللوح، ولما يكون الخشب جاف هيبقى فيه فروق، لكن لما ينزل المية المية تعمل إيه في الخشب تزوده زي اللي بيعملوا البراميل يا أخي. انت بتشوف البرميل اللي يبقى فيه مثلا الزيت وفيه مش عارف الايه وفيه ايه وفيه ايه، مش معمول من نسائل الخشب كده؟ طب النسائل الخشب وبعدين ما يقعدش ما يخرش ليه؟ لانه بيعملوا يجففوا قوي ايه يجففوا قوي، وبعدين ياخد النسائل الخشب ويعملها برضو محكمه، وبعدين يقول ما مهما احكمتها برضو هتسيب فيها ايه، يقولوا لا سيبها دي لما تتحط فيها السائل ولا اي حاجه يقوم ينفخ يشد ويعمل الله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. الله، بعد الأشياء دي كلها جاب لنا واحد من أولي العزم. طب ايش معنى سيدنا نوح ده؟ قال عشان العلاقة بتاع ايه وعليها وعلى الايه وعلى الفلك. وحاجة تانية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.